قام الممثلون المشاركون في الاحتفالات بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ بزيارة قصر كمسوسان للشمس ليعبروا عن فائق الاحترام له يوم 12 من هذا الشهر.